الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال في التفسير: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بالحرام في الشرع كالربا والغصب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. آيات الأحكام دائما تصدر: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان ليلتزموا، في معنى نداء الله تبارك وتعالى يعني أهل الإيمان باسمهم يا أيها الذين آمنوا، أولا في تهيج على الفعل، يعني يا مؤمن يا من أنت بهذه الصفة افعل كذا وكذا، وكذلك هذا في إلزام بالفعل، إلزام بالفعل، لأن هذه ما يأمر الله به بعد ذلك وينهى به في الآية يكون من لوازم هذا الإيمان من مقتضياته، يعني ما دمت مؤمن فافعل هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال بالربا والحرام، وقال تأكلوا، وذلك أن يعني أخذ المال بكل حال يسمى أكل له، إما لأن الأكل هو أعظم النفقات، وإما لأن هذه الصورة من أخذ المال بالباطل يعني كصورة من يأكل الشيء ويستهلكه ويأخذ. دائما يأتي النهي عن أخذ المال الغير بدون حق بالأكل: لا تأكلوا أموال اليتامى ظلما إن الذين يأكلوا أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا يصلون سعيرا. وهذا يدخل فيه كل نوع من يعني أخذ مال اليتيم، سواء أخذه فأكل به أو لبسه أو افترشه أو بنى فيه أو فعل به أي شيء فيسمى أكل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ما هو بالضرورة أنه أخذ ماله لينفقه في يعني في طعامه. فكل أخذ للمال بغير وجه حق يسمى أكل له. قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. سماها هنا أموالهم، وهو مال الغير، لأن المال مشترك، يعني مال المسلمين كله مشترك بعضه مع بعض. أو أموالكم يعني أموال إخوانكم، والأخ بمنزلة نفس، كقول الله: لا تقتلوا أنفسكم، يعني إخوانكم. قال بالباطل، قال بالرشا والحرام. طبعا الباطل ضد الحق، والباطل هو الزائل. وأكل المال بالباطل له صور متعددة، كل ما نهى عنه الشرع من كسب المال فهو باطل، وأعظم ذلك الربا شد، يعني صور أكل المال حرام الربا، لذلك ذكره الشريح ما قال بالربا والحرام كالسرقة والاختلاس والغصب والرشوة والبيوة الباطلة، كل هذا خلاص يصبح هنا يعني من الحرام. فقال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال بالربا والحرام، وذلك أن الربا أعظم هذه الصور، خرج فيه الوعيد الشديد في القرآن وفي السنة. في السنة درهم ربا كستين زنية، فهو أعظم منه حتى الزنا والقليل منه. وقال الربا 71 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، فهذا الربا من أعظم أنواع الكسب المحرم. نعم. إلا أن تكون تجارة بينكم، إلا لكن أن تكون تقع تجارة في وفي قراءة النصب، أي تكون الأموال أموال تجارة صادرة عن تراض منكم وطيب نفس، فلكم أن تأكلوها. قال إلا بمعنى لكن باستثناء، يعني لكن إذا كان تجارة وعن تراض منكم بين البائع والمشتري فلا بأس بذلك، وهذا ليس من أكل المال بالباطل، فإن البائع قد يكون قد وقفت عليه السلعة بدينار وهي 11، فما لم تراضي فإن هذا لا ليس من أكل المال بالباطل. فقال الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منه، عن تراض بين البائع والمشتري، كل قد اشترى ما في إلزام، يعني باع البائع بالخيار واشترى المشتري بالخيار، فهذا الكسب الذي يكسبه البائع من المشتري هذا قد أحله الله تبارك وتعالى. نعم. ولا تقتلوا أنفسكم بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها أيا كان في الدنيا أو الآخرة. نعم. قال ولا تقتلوا أنفسكم، قال بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها في الدنيا أو الآخرة. وقيل إن علاقة ولا تقتلوا أنفسكم لأكل المال بالباطل أن المال شقيق النفس، ولما يؤخذ من الإنسان ربن وظلم وباطل يقوم يقع يعني في النفس غبن وكره، قد يؤدي هذا إلى هلاك. فمن اغتصب وأخذ مال الغير فكأنه ساهم في قتله. قال ولا تقتلوا أنفسكم، يعني إخوانكم، بأن تأكلوا وتأخذوا أموالهم منهم بالباطل. نعم. بقرينة إن الله كان بكم رحيما، أي في منعه لكم من ذلك. نعم. أي في منعه لكم من ذلك رحيما، في أن يمنعكم من أن تأكلوا أموالكم بالباطل، لأن هذا يفضي إلى الهلاك في الدنيا وكذلك في الآخرة، يعني بالعقوبة التي تنتظر من يأكل المال بالباطل. نعم. ومن يفعل ذلك، أي ما نهي عنه عدوانا تجاوزا للحلال حالا وظلما تأكيد، فسوف نصبيه نقتله نارا يحترق فيها. نعم، هذا وارد. ومن يفعل ذلك يعني يأكل المال بالباطل عدوانا وظلما معتدي وظالم على مال يعني على مال أخيه مسلم فسوف نصليه نارا، وهذا وعيد العذاب في الآخرة، كان ذلك على الله يسير، يعني إحياء الناس بعد موتهم ومحاسبتهم على أعمالهم وإدخال الله تبارك وتعالى لهؤلاء المذنبين إلى النار، كل هذا أمر يسير على الله سبحانه وتعالى. نعم، لا يعجزه شيء. نعم. وكان ذلك على الله يسيرا أي هينا. نعم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وهي ما ورد عليها وعيد كالقتل والزنا والسرقة. نعم، قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال في التفسير ما جاء عليها وعيد، يعني الكبيرة ما جاء عليها وعيد بيد، والوعيد اللي هو العقوبة، التوعد بعقوبة سواء كان في الدنيا والآخرة أو في أحد كذلك، كالزنا في حد ووعيد، والسرقة في حد الدنيا ووعيد كذلك عليه في الآخرة. فكل عقوبة يرد، كل جريمة يرد عليها عقوبة في الدنيا والآخرة هذه كبيرة. الكبائر اللي هي الذنب العظيم الذي يعاقب الله تبارك وتعالى، توعد الله عز وجل بالعقوبة عليه في الدنيا والآخرة، وما دون ذلك هو الصغار، هو الصغار. فالذنوب منها كبائر وصغار، وقد جاء عن أكبر الكبائر الشرك الله تبارك وتعالى، السحر وأكل الربا ومال اليتيم تولي يوم السحر قصف المحصنات الغافلات المؤمنات وقتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى وعقوق الوالدين ونحو ذلك من هذه الكبائر. وسئل ابن عباس عن الكبائر سبع هي، قال إلى السبعين أقرب، يعني عدها أقرب في السبعين. والحق أن الكبائر كبائر الذنوب يعني ما تتعدد، وكل وقت يقع الناس ويخترع ذنوب ما كانت موجودة قبل هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فان من أمتي من أهل النار لما راهم رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يرين الجنة ولا يريحن ريحا. فهذه معاصي وذنوب وكبائر جاءت في غير بعد وقت التنزيل، بعد حياة الرسول قال: من أهل النار لم أرهم، فذكر هذه. فعلى كل حال المعاصي والذنوب يعني ما لهاش حصر، لا تكاد تحصر، بل يخترع الناس من الذنوب والمعاصي والكفر بالله تبارك وتعالى ضروب كثيرة. عكس الطاعات محصورة لمن بدون 60 شعبة، أنا قول لا إله إلا الله وأنها إمامة الأذى عن الطريق وأنها شعبة من الإيمان. فالطاعات مشروعة محسوبة معروفة، وأما المعاصي والذنوب هذه يعني تزيين الشيطان وفعله، والشيطان كل يوم يزين للناس ألوان من عصيان الرب تبارك وتعالى قد ما تكون موجودة في من سبق. نعم. قال ابن عباس قال هي إلى 700 أقرب. 700 أقرب. نعم. المسؤول عن معاصي يعني الكبائر سبع، قال هي 700 أقرب. يعني ممكن تصل إلى 700. أو قال إلى 70 وقال هنا إلى 700 أقرب. نعم. نكفر عنكم سيئات أي الصغائر بالطاعات. نعم، أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. فهذا من أسباب تكفير الذنوب. من ترك الكبائر يعني وقاه الله تبارك وتعالى شر الصغائر، فالصغائر يكفرها إذا كان هو متقي للكبائر. نعم. وندخلكم مدخلا بضم الميم وفتحها أي إدخال أو موضعا كريما هو الجنة. فأنقلكم مدخلا كريما، مدخلا كريما، قال بالفتح والضم الميم هو الجنة. الجنة دخول الجنة هذا الموضع الكريم. ثم قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. سبحانه. قال التفسير: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض من جهة الدنيا أو الدين لئلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض. نعم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، قال من جهة الدنيا أو الدين. إذا كان هناك من فضل عليك في دنيا أو في دين لا تحسده على هذا، ولا تتمنى يعني مكانه حسدا له. لكن على كل حال هذا المعنى يعني الذي قاله المفسر هنا مرجوح، ولهي لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، إنما هو في تمني النساء ما أعطى الله تبارك وتعالى من الرجال من أن جعل لهم جهاد القتال وجعل لهم يعني نصيب الضعف عنهم في الميراث ونحو هذا، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي قسم هذا، يعني قسم هذه الحظوظ. كان نهي على النساء الذين قالوا لما لا نكون مثل الرجال، يعني نقاتل كما يقاتلون ونغنم، نأخذ كل نصيب في المغنم وكل نصيبنا في الميراث مثلهم. على كل حال الآية عامة: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يعني في دنيا ودين، لكن جاء بأن النبي قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، اللي هو الغبطة. فالحسد هو المذموم، اللي هو تمني زوال نعمة من الغير، وأن يكون الإنسان في هذه النعمة هذا مذموم، لكن أن يكون له من الفضل مثل فلان في الفضل فهذا يؤجر مثله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الفضل سواء أو في الأجر سواء. رجل أتاه الله مالا فسلطه يعني على هلكته في الحق، ورجل يعني تمنى لو أعطاه الله مالا لفعل به مثل فلان، فهما في الأجر سواء، وإن كان ما أعطي مال لكن تمنى أن يعطى مال فينفقه في الخير مثل فلان الذي ينفقه في الخير. أو رجل أتاه الله علم وتمنى آخر أن يكون له من العلم مثل فلان فيصنع بعلمه مثله، فهذول في الأجر سواء، واثنان في الوزر سواء. نعم. للرجال نصيب أي ثواب مما اكتسبوا بسبب ما عملوا من الجهاد وغيره. نعم. وللنساء نصيب مما اكتسب من طاعة أزواجهن وحب فروجهن. لهذا يعني هو الذي يرجح أن هذا من قول بعض النساء: ليت لنا مثل الرجال، يعني ما باب الرجال يعني يقاتلون ولهم نصيب في المغنم ولهم في الميراث مثل حظ الأنثيين. فقال الله تبارك وتعالى: للرجال نصيب ما اكتسب وللنساء نصيب ما اكتسب. فالله تبارك وتعالى يعني أنه يجازي يعني الرجال بعملهم والنساء بعملهم، والمرأة مثل الرجل المكلف، وما كلفته من الأعمال الشرعية تؤجر عليه أجر عظيم كذلك. وقال: للرجال نصيب ما اكتسب وللنساء نصيب ما اكتسب. سألوا الله الفضل. نعم. نزلت لما قالت أم سلمة: ليتنا كنا رجالا فجاهدنا وكان لنا مثل أجر الرجال. نعم. يعني أن هذه من أسباب نزول الآية أنها قول بعض النساء، نسأل هنا أم سلمة وقد يكون هي أو غيرها، يعني قالوا يعني ليت لنا مثل الرجال نقاتل مثل ما يقاتلون ويكون لنا مثل من الأجر مثل ما لهم. نعم. واسألوا بهمزة ودون الله من فضل ما احتجتم إليه يعطيكم. نعم. واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله بالهمزة ودونها قرئ هكذا وهكذا، يعني سألوا الله تبارك وتعالى يعني أيها الرجال والنساء المؤمنون من فضله سبحانه وتعالى، فإن فضل الله تبارك وتعالى واسع ويعطي، تفضل بفضله سبحانه وتعالى للرجال والنساء. نعم. إن الله كان بكل شيء عليما، ومنه محل الفضل وسؤالكم. نعم. ولكل من الرجال والنساء جعلنا موارد، عصبة يعطون، عصبة يعطون مما ترك الوالدان والأقرب. يعطون. يعطون مما ترك الوالدان والأقرب. نعم. قال ولكل جعلنا مواليا، يعني الرجال والنساء مواد العصب يعطون في المواريث، فالرجل يورث والمرأة تورث وكل له عصبة، وزع الله تبارك وتعالى يعني الميراث، فالوارثون يعني بالتعصيب مثلا كالأصول والفروع، والوارثون الزوجية مثل الزوج والزوجة. فربنا أخبر بأن كل كان من الرجال والنساء جعل الله تبارك وتعالى لهم موالي، يعني عصبة يعطون من الميراث، لكل جعلنا مواليا ما ترك الوالدان والأقرب. نعم. لهم من المال، والذين عقدت بألف ودونها أيمانكم جمع يمين بمعنى القصر أو اليد، أي الخلفاء الذين عهدتموهم في الجاهلية على النصرة والكفر. نعم. والذين عقدت أيمانكم، وجاء والذين عاقدت أيمانكم بألف وبغيرها بدون ألف، والذين عاقدت أيمانكم أو الذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، اللي هي العقود التي كانت عقود للمحالفة بينكم وبينهم، فهؤلاء يؤتون نصيب، لكن الله تبارك وتعالى بعد ذلك لم يكن يعني أسقط يعني أنصبتهم في الميراث. بعد توزيع الميراث على هذا النحو كان الحليف يرث يعني في الجاهلية، وكان الحليف كذلك يرث في الإسلام، مثل يعني الحلفاء الذين تحالفوا والإخاء مع آخر رسول صلى الله عليه وسلم بين يعني المهاجرين والأنصار، فكان إذا مات الشخص يرث يورث يعني الأخ الذي بينهم وبينهم هذا الحليف. الله تبارك وتعالى يعني نسخ قضية أن يكون له نصيب الميراث، لكن إذا كان له يعني حق بالعهد إنه يعطي. الذين عاقدت أو عقدت أيمانكم فآتوهم النصيب، إن الله كان على كل شيء شهيد. نعم. فآتوهم الآن نصيبهم، حظوظهم من الميراث وهو السدس. إن الله كان على كل شيء شهيدا مطلعا، ومنه حالكم، وهذا منسوخ بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال هذا منسوخ، يعني هذا النصيب الذي كان لهم فيه هذا منسوخ، نسخت هذه النص بعد ذلك. الله كان على كل شيء شهيد. نعم. ثم قال النبي لما نزلت آية الميراث قال الله قد أعطى كل ذي حق حقه وكل وصية الوارث. نعم. ثم قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الرجال قوامون مسلطون على النساء يؤدبونهم ويأخذون على أيديهم. هنا قال رجال قوامون قال مسلطون، الحق أن يعني تفسير قوام بأنه مسلط شيء في بعد، إنما القوام هو القائم بالأمر والذي أعطي حق كذلك حق التقويم حق الأمر والنهي، فالولاية الرجال قوامون على النساء يعني قائمون يعني عليهن شؤونهن، سواء كان يعني هو أب على بناته أو زوج على زوجته أو أخ أكبر على يعني أخواته. فالله يعني جعل القوامة بالرجال على النساء. في عقد الزوجية الرجل هو الذي أعطي عقدة النكاح وجعل القوامة على النساء وجعل المسؤول عنه. التسليط معنى أشد، تسليط المسلط يعني الموجه والذي له السلطة يعني لكن معنى القوامة يعني أعم من معنى التسليط عليه. فالمسلط ربما يكون يعني الحق والباطل، أما القوام لا يقوم، لا يجب أن يقوم إلا بالحق، لأن الأمر لا يكون قائما ولا يكون هذا إلا بالحق. نعم. بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بتفضيله لهم عليهن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك. نعم، يعني أن الله تبارك وتعالى جعل القوامة للرجال على النساء بما فضل الله تبارك وتعالى بعضهم على بعض، قال من العقل ومن الفضل، يعني القوة البدنية والقوة العقلية، ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطاها للرجال على النساء. فلأجل هذا لواحدة بما الباب هنا باب السبب، وما أنفقوا من أموالهم في الزواج، لأنه هو المنفق، هو الذي يعطي المهر، هو الذي ينفق الأبيات، فكذلك كانت له كذلك يعني القوامة. نعم. وبما أنفقوا عليهن من أموالهم فالصالحات منهن قانتات مطيعات لأزواجهن حافظات للغيب أي لخروجهن وغيرها لغيب أزواجهن. نعم، فالصالحات يعني رجل له القوامة، والمرأة الصالحة هي المرأة القانتة. الصالحات قانتات، قانتات لما مطيعات يعني مطيعات لأزواجهن، حافظات للغيب ما حفظ الله، قال حافظات للغيب يعني تحفظ الرجل في نفسها، تحفظ زوجها في نفسها أو في ماله، يعني في حال غيبته، في حال أن يكون غائبا فهي حافظة البيت. هذه يعني مواصفات صلاح أو المرأة الصالحة، أن تكون مطيعة قانتة مطيعة لزوجها، وأن تكون حافظة يعني محافظة على نفسها وعلى مال الرجل. نعم. بما حفظ لهن الله حيث أوصى عليهن الأزواج. بما حفظ الله، قال بما حفظ يعني لهن الله يعني بما وصى الأزواج عليه، أو بما حفظ الله يعني بتقديره ومشيئته سبحانه وتعالى، فإن الأمر يعني لله تبارك وتعالى، الهدى هدى الله جل وعلا. نعم. واللاتي تخافون نشوزهن عصيانهن لكم بأن ظهرت إمارته فعلوهن فخوفوهن الله واهجروهن في المضاجع، أي اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهرن النشوز، واضربوهن ضربا غير مبرح إن لم يرجعن بالهجران. هنا قال الله واللاتي تخافون نشوزهن، قال تخافون يعني يظهر منهم هذا بوادرهم، مش يتحقق الخوف يعني الذي تظهر بوادر هذا. وأصل النشوز الارتفاع والتعالي عن أمر الزوج، النشز شيء النشز من الأرض، النشز من الأرض المرتفع. والتي تخافون نشوزهن يعني تعاليهن وتمنعهن عن أمر الزوج، فعظوهن بعض التذكير بالله تبارك وتعالى والتخويف يعني من عقوبته، وهجروهن في المضاجع أي في الفراش، واضربوهن قال ضربا غير مبرح، قول الله صلى الله عليه وسلم اضربوهن ضربا غير مبرح، والبراح اللي هو ملازمة الفراش في التعب، الضرب المبرح هو الذي يجعل صاحبه لا يبرح المكان، يعني إذا ضربه أوقعه هو لو يقطع لحما ويكسر عظما نحوها. أما الضرب الغير مبرح اللي هو الضرب الذي قد يؤلم ويكون فيه يعني تعديل ولا يكسر عظما ولا يقطع لحما ونحوه. نعم. فإن طعنكم فيما يراد منهن فلا تطلبوا عليهن سبيلا طريقا إلى ضربهن ظلما. نعم. فإن طعنكم يعني بعد هذا يعني التدرج في تقويم فلا تبغوا عليهن سبيلا، تبغوا تطلبوا سبيلا آخر لإهانتهن أو لإجبارهن أو ل يعني ظلمهن بعد هذا خلاص. نعم. إن الله كان عليا كبيرا فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتموهن. الله كان عليا كبيرا قال فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتموهن. نعم. وإن خفتم أي علمتم شقاق خلاف بينهما بين الزوجين والإضافة للاتساع أي شقاقا بينهما فابعثوا إليهما برضاهما حكما رجلا عدلا من أهله أقاربه وحكما من أهلها ويكل الزوج حكمه في طلاق وقبول عوض عليه وتوكل هي حكمها في الاختلاف فيجتهدان ويأمران الظالم بالرجوع أو يفرقان الرعيان. قال جل وعلا هنا وإن خفتم شقاق بينهما وقال أن هذا الآية الخطاب فيها لعموم المسلمين وبالعموم للأهل ومن حولهم خاص. إن خفتم شقاق يقع بين الزوج والزوجة فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، وكذلك ممكن أن يقوم بهذا القاضي الذي تخاصم إليه أنه قبل أن يحكم في الأمر يقوم يعمل للإصلاح بحكم من أهله من أهل الزوج وحكم من أهل الزوج فيجتمعان. قال هنا ويجتمعان ويكون يعني من خيار الرجل الطلاق أو يعني الفراق، فالطلاق بأن يطلق والفراق يعني بأن تعطيه المرأة عوض ويكون افتراق. والفرق بين الطلاق أن الطلاق خلاص يلزم الرجل بآثاره من النفقة و يعني ما لها عنده من كل ما لها عنده من مهر أو هبة أو غير ذلك مع النفقة كذلك في مدة العدة. وأما الفراق فإنه يكون افتراق بعوض، قد يكون في تنازل المرأة عن يعني عن مهرها عن نفقتها، والمرأة كذلك يعني يكون الحكم اللي من أهلها عنده الصلاحية في قبول يعني الطلاق أو قبول الفراق اللي هو الاختلاع أو يطلب الخلع. وهل لهم يعني هذا نتوصل إلى هذا الحكم اللي هم الحكمين؟ قيل نعم لأن الله سماهم حكمين، قال فأتوا حكم من أهلين مش وليس مجرد مصلح أو رجلان يقومان بالإصلاح، فإن تمكنا من الإصلاح وإلا رجع الأمر يعني كما كان. لا، قال حكمين، الحكمين يكون عندهم صلاحية الصلح وصلاحية الفراق، يعني إما أن يصلحاهم ويسوي الأمور التي بينهم وإما أن يعني يحكم بطلاق أو فراق. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، قال جل وعلا أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم إن الله كان لطيفا خبيرا. نعم. إن يريد أي الحكماء إصلاحا يوفق الله بينهما بين الزوجين أي يقدرهما على ما هو الطاعن إصلاحا أو فراق. نعم. إن الله كان عليما بكل شيء خبيرا بالبواطن كالظواهر. يعني في صلح وفي فراق، والفراق إما أن يكون طلاق أو فراق. فالله قال يعني إذا كان هنا تشريع الحكمين أن يكون مهمتهم ليس تفريق بين الزوجين، وإنما مهمتهم الأولى الإصلاح، إن يريد إصلاحا كنيتهم هذه. يعني هنا قال للزوجين، وقيل إن يريد يعني الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما يعني بين الزوجين. إذا كان الحكمين من أهل يعني الخلوص ونيتهم طيبة نحو هذا وسعوا في الإصلاح، فإن الله تبارك وتعالى يوفقهما في الإصلاح بين الزوجين. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. نعم. ثم قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال في التفسير: واعبدوا الله وحدوه ولا تشركوا به شيئا وأحسنوا بالوالدين إحسانا برا ولي نجعل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قال وحدوه، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرتضيه من الأقوال والأفعال. عبدوه أيها الناس يعني لتوحيده وطاعته سبحانه وتعالى، ولا تشركوا به شيئا. الشرك بأي ضرب من ضروبه، وهو ضروب كثيرة، سواء كان الشرك في اعتقاد أن لله ند أو أن هناك من يشفع عنده بغير إذنه أو أن هناك خارق معه أو رازق معه من التوحيد، الشرك في ربوبيته أو الشرك في عبادته بأن يصرف لغيره سبحانه وتعالى ما لا يصرف إلا له من أعمال العبادة في الصلاة والصيام والزكاة والحج والسجود وذلك، فكلهم أبواب الشرك. أو الاعتقاد بأن هناك من له يعني شركة مع الله في أي أمر من الأمور، في أمور ربوبيته أو أمور إلهيته سبحانه وتعالى، بل الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى، ولا تشركوا به شيئا أي شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا قال أحسنوا بالوالدين إحسانا، هذا يدخل فيه كل انواع البر والخير. نعم. والوالدين احسانا برا ولي جانب. برا من الصله والطاعه، ولي جانب يعني في المعامله، يكون معاملته مع والديه فيها لين جانبه لين، فلا يخاطبهم الا باحسان ولا يسمع كلامهم ولا يرفع صوته عليهم ولا يتاثر من افعالهم. نعم. وبذي القربى اي القرابه واليتامى والمساكين والجار القربى القريب منك في الجوار او المساكين. نعم. وبذي القربى يعني احسنوا كذلك بذوي قراباتكم، سواء كانت هذه القرابات من جهه يعني الاباء او الامهات، واليتامى والمساكين. يتامى لجمع يتيم، واليتيم هو من مات ابوه دون البلوغ، المسكين الفقير المحتاج الذي لا يوفر فقره. نعم. والجار البعيد عنك في الجوار او الجوار. قال والجار ذي القربى، الجار ذي القربى يعني جارك وقريبك في النسب، كان يكون ابن عمك او عمك او خالك او ولي، فهذا جار ونسبه قريب منك، فيكون له حقان، حق القرابة وحق الجوار. نعم. والجار الجنبي أي البعيد عنك في الجوار أو النسب. هنا قال والجار ذي القربة يعني الجار القريب منك، مكانه أو نسبا، والجار الجنب قال البعيد منك نسبا أو مكانا، وقيل الجار ذي القربى هو جارك وقريبك في النسب، والجار الجنب اللي هو الملاصق لك. فكلما كان القائل جار يعني قريب فيكون يعني له حق غير البعيد كلما كان أقرب لك. وقيل الجنب يعني البعيد كما يسمى من يعني احتلم أو كذا لتوجمع صارته جنابة، يعني ينبغي أن يبتعد عن الناس بجنابة. وقيل الجنب يعني البعيد يعني استوصوا وأحسنوا إلى الجار القريب والجار البعيد مكانا أو نسبا. نعم. والصاحب بالجنب الرفيق في سفر أو صناعة. والصاحب الجنب الرفيق في سفر، وقيل من رافقك ساعة كان له عليك حق، أصبح خلاص هذا يحق عليك، هذا من يعني نوع القربة التي توجب يعني لصاحبها حق. كل من يعني المسلم، كل مسلم له على المسلم حق، لكن يتفضل هذا الحقوق بالقرابة هذا. فالمسلم اللي هو من أهلك من قرابتك له حق غير الباقي، والمسلم مجرد مسلم لكن صاحبته في ولو ساعة يصبح له حق. نعم، حق الصحبة هذا. نعم. والصاحب الجمع الرفيق في سفر أو صناعة. وقيل الزوجة. وقيل الزوجة يعني طبعا هذا زوجة أكبر من هذا. نعم. وابن السبيل المنقطع في سفره. ابن السبيل، السبيل الطريق، وهذه كناية عن الشخص الذي هو من أهل الطريق وليس له يعني سكن ومأوى، وإنما خلاص هذا هو كان السبيل هذا مكانه، ومنقطع ما عنده نفقة يعني توصله، فهذا له حق. وابن السبيل. نعم. وما ملكت أيمانكم من الأرقاء. نعم. إن الله لا يحب من كان مختالا متكبرا فخورا على الناس بما أوتي. نعم، إن الله لا يحب من كان مختالا مختالا متكبرا، متكبر على الناس بما أوتي بما أعطاه الله تبارك وتعالى، ويحتقر شؤون الآخرين ممن هو دونه يعني في منزلة أو مال. سبحانه وتعالى. بخير إن شاء الله. شيخ، فيما فضل الله بعضهم على بعض، يعني هل يوحي الكلام أن في مسائل فضلنا في بعض الصفات وبعض الأمور على الرجال؟ لا، بعضهم لهم الرجال. يعني أمور متساويين فيها وأمور فضل الله تبارك وتعالى بها الرجال. فالمتساويين فيها مثلا أن يعني كل يأخذ إذا عمله، والله تبارك وتعالى فضل الرجال بالجمع والجماعات والجهاد، وكذلك في الحقوق في المواريث، وكذلك بالقوام. نعم. فهذه يعني أمور فضل الله تبارك وتعالى بها الرجال على النساء، وما جعلهم، ما جعل الله الرجال والنساء يعني مستوون من كل الوجوه، إنما فضلهم في يعني تفضيل خلقي وتفضيل حقي، تفضيل في الحقوق وتفضيل في الخلق، سواء كان بالقوة البدنية أو القوى العقلية كذلك، كذلك في الدين بما فضله الله تبارك وتعالى. نعم. شيخ، بالنسبة للشيخ محمد بن شيخ صاحب الساعة يكون لاحقا، احنا شيخ نسمع مثلا من أحاديث الساعة شلون يقدرون الساعة أول كل واحد احنا كان الساعة بس فيني يعني هو الساعة ما كانت في زمانهم محسوبة كده بالدقائق والثواني مثل ما عندنا الآن إن اليوم والليل 24 ساعة والنهار نحو 12 ساعة والليل 12 ساعة وهذا يأخذ من هذا والساعة 60 دقيقة والدقيقة كل دقيقة 60 ثانية هذا التقسيم طبعا حادث هذا ولكن لما نيجي نشوف مدلول الساعة يعني في كلام الرسول نجد انها جزء يعني قليل من الوقت وهي قريبه من الساعه الان المعلومه دليل ان النبي لما قسم ساعات يوم الجمعه قسم الى خمس ساعات إلى صلاة الجمعة قال من أتى الساعة الأولى فكأنما قرب بدء من جاء الساعة الثانية فكأنما قرب بقر من جاء الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرب ومن جاء الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن قرب جاء الساعة الخامسة فكأنما قرب طير وإذا نظرنا برمض النهار نجد ان فيه خمس ساعات ما بين يعني شروق الشمس وما بين الجمعة غالبا ما يكون هذا خمس ساعات فدل على ان هذه يعني قول النبي هذا دل على ان من اتى الساعة الاولى انا اطول بعد ان صلى الفجر وفي الشروق راح الى صلاة الجمعة كأنما قرب بدأ وبيجي في الساعة الثانية بعدها بساعة مثلا من الشروق بساعة فيكون كأنما قرب بقرة وهكذا فيدل هذا والله تعالى أعلم على أن الساعة إحنا من أظن الآن نجد مثلا والله الشروق مثلا الساعة 6:30 أقول قريب 7 الجمعة الساعة 12 هي خمس ساعات فنجد تقريبا والله أعلم من الساعة في كلام الرسول يعني في كلام الله كأنها تقريبا بمقدار الساعة الحالية كأن لم يلبثوا فيها إلا ساعة من نهار جزء من نهار سنة ساعة فتقسيم اليوم إلى 12 ساعة لهذا النحو هو قريب من يعني ما جاء من معنى الساعة في القرآن والسنة الله تعالى